بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 14 من شهر ربيع الثاني من عام 1434. وقفنا في اللقاء الماضي عند قول البيضاوي رحمه الله وعند حديثه عن الآية الثانية من سورة البقرة، ولعلنا نبدأ الآن من قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فعلى بركة الله، اقرأ يا أخ سعد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، إما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة إن فسر التقوى بترك ما لا ينبغي، مترتبة عليه ترتب التحلية على التخلية والتصوير على التسقيط، أو موضحة إن فسر بما يعم فعل الحسنات وترك السيئات اشتماله على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة، فإنها أمهات الأعمال النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر الطاعات والتجنب عن المعاصي غالبا. ألا ترى إلى قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، والزكاة قنطرة الإسلام، أو مسوقة للمدح بما تضمنه المتقين. وتخصيص الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر إظهار لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى، أو على أنه مدح منصوب أو مرفوع بتقدير أعني أو هم الذين، وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء وخبره أولئك على هدى، فيكون الوقف على المتقين تاما. بارك الله فيك. الإمام البيضاوي هنا في تفسيره أيها الإخوة تلاحظون أنه بدأ في تفسيره للآية بالجانب الإعرابي، والإعراب مرتبط بالمعنى. في النحو إذا أردت أن تعرب فلا بد أن تعرف المعنى أولا ثم تعرب، وهذه مسألة مهمة جدا في معرفة وإتقان الإعراب في النحو، أنك تعرف أولا المعنى المقصود ثم تبدأ وتبني عليه الإعراب. ولذلك دراسة أثر الإعراب في المعنى موضوع مهم في التفسير، قد كتبت فيه بحوث ورسائل. فالبيضاوي هنا يقول: الذين يؤمنون بالغيب، لا زال الحديث في السورة عن صفات المتقين، قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهنا يأتي وصف المتقين، فهو يقول هنا: الذين، طبعا الذين هنا اسم موصول يعتبر من الأسماء الموصولة التي تدل على الجمع المذكر الذين، فيقول: إما موصول بالمتقين، يعني الحديث هنا إما أنه ما زال موصولا في وصف المتقين، على أنه صفة مجرورة مقيدة له، بمعنى أن المتقين هنا وصف عام. ثم يأتي في قوله: الذين يؤمنون بالغيب، فيقيد هذا العموم ويقلل شيوعه، فيقول: إنها صفة مجرورة مقيدة له إن فسر التقوى بترك ما لا ينبغي. وهذا يذكرنا بحديثه عن المقصود بالتقوى في الآية الماضية عندما قال: وله ثلاثة مراتب، وذكر هذه الثلاثة مراتب، فقال: مترتبة عليه ترتب التحلية على التخلية، بمعنى أن قوله تعالى هنا: الذين يؤمنون بالغيب، هو من باب التحلية، وأن قوله المتقين قبلها من باب التخلية، والتحلية هي أشبه ما تكون بارتداء الثوب، هذه التحلية، والتخلية هي خلع الثوب. فهم يقولون دائما في القواعد أن التخلية قبل التحلية، أولا تخلي المكان ثم تحليه. وهذه قاعدة يعني مطردة في النحو وفي الفقه وفي غيره. فيقول هنا أنها تترتب يعني يترتب الإيمان بالغيب على التقوى ترتب التحلية على التخلية أو التصوير على التصقيل. التصوير على التصقيل نفس المعنى، يعني الآن إذا أردت أن ترسم لوحة الآن تصورها فإنك لابد أن تصقل الورقة التي ترسم عليها أولا، أو إذا كنت مثلا تكتب على لوحة أو سبورة فأنت تمسح السبورة أولا وتزيل ما فيها من الكتابة السابقة ثم تكتب عليها. يقول ترتب التصوير على التصقيل، التصقيل يعني التنظيف والمسح وتضبيط المكان وإلى آخره، ثم يبدأ بعد ذلك التصوير والكتابة ونحو ذلك. وكذلك نفس الفكرة. قال أو موضحة، يعني تكون هذه الآية الذين يؤمنون بالغيب إما أن تكون صفة للمتقين أو موضحة لنوع التقوى. قال أو موضحة إن فسر بما يعم فعل الحسنات وترك السيئات لاشتماله على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة، فإنها أمهات الأعمال النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر الطاعات والتجنب عن المعاصي غالبا. فهو يشير هنا إلى أننا إذا قلنا الذين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب تكون من باب ليش التوضيح للمقصود بالتقوى، وكأن الله يقول الهدى للمتقين من هم هؤلاء المتقون، فيوضح المقصود بهم أكثر فيصفهم بهذه الثلاث الصفات. فيقول الذين يؤمنون بالغيب الصفة الأولى، الصفة الثانية ويقيمون الصلاة، الصفة الثالثة ومما رزقناهم ينفقون. طيب لماذا خص هذه الثلاث الصفات فقط الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق؟ قال هنا البيضاوي قال لاشتمالها على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة. قال فإنها أمهات الأعمال النفسانية، يقصد الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب مسألة قلبية نفسية، والعبادات البدنية مثالها الصلاة هنا، والمالية الإنفاق المستتبعة لسائر الطاعات والتجنب عن المعاصي غالبا. ألا ترى إلى قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام. طبعا يشير إلى كون الصلاة هي كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الحج عرفة. طيب هل معنى الآية أو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد أي منسك آخر في الحج إلا عرفات؟ الجواب لا، يوجد مناسك أخرى، ولكن كأن عرفة لأهميتها وعظمتها وركنيتها هي الحج كله، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة لأهميته وعظمته. فكذلك هنا عندما يقول الصلاة عماد الدين أو الزكاة قنطرة الإسلام فهو من هذا المب الدلالة على أهميتها وعظمتها. وطبعا البيضاوي هنا عندما ذكر هذين الحديثين قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام هما حديثان كما يقول المحقق هنا. الأول قوله الصلاة عماد الدين أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أي شيء أحب عند الله في الإسلام؟ قال الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة فلا دين له، والصلاة عماد الدين. قال الحاكم رحمه الله عكرمة لم يسمع من عمر. والخلاصة أما الحديث الثاني فقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من حديث أبي الدرداء أنه قال عليه الصلاة والسلام الزكاة قنطرة الإسلام، والحديثان ضعيفان كما ذكر المحقق وكما ذكر السيوطي أيضا في الجامع. وتلاحظون هذه الصفة في تعامل البيضاوي رحمة الله عليه مع الأحاديث، أنه يورد كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في حين أنه يوجد أحاديث صحيحة كان الأولى أن يذكرها. وهذا سببه يعني ضعفه في هذا الجانب. وإن كنت وجدت له كتاب في السنة شرح كتاب مصابيح السنة للبغوي شرحا في غاية الجودة، فيبدو والله أعلم أنه قد كتب هذا التفسير قبل أن يكتب كتابه في شرح المصابيح والله أعلم. وإلا فالأحاديث الصحيحة والحسنة في الصحاح أو في التفسير وفي هذه الآيات موجودة في تفسير الإمام الطبري، وموجودة في تفسير ابن أبي حاتم، وموجودة في التفسير المأثور المشهور يعني قبل الإمام البيضاوي. لكن البيضاوي اقتصر في تفسيره على المصادر الثلاثة التي ذكرتها لكم في أول الشرح، وهو تفسير الرازي وتفسير الكشاف للزمخشري و نعم وتفسير الراغب الأصفهاني. نعم، وهذه الثلاثة للأسف لا تهتم بالأحاديث الصحيحة. ولعلي أذكر لكم أو أقرأ عليكم الآن كلام الزمخشري في بيان هذه الآية نفسها، حتى تلاحظوا أنه يقوم البيضاوي بالتغيير الطفيف في كلام الزمخشري، هو ينقل منه نقلا شبه حرفي تقريبا، أو يعيد أحيانا الصياغة بما يغمض المعنى. فمثلا يقول البيضاوي، يقول الزمخشري هنا في تفسير هذه الآية نفس الكلام اللي يتكلم عنه البيضاوي، قال: الذين يؤمنون إما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة أو مدح منصوب أو مرفوع بتقدير أعني الذين يؤمنون أو هم الذين يؤمنون، وإما مقتطع عن المتقين مرفوع عن الابتداء مخبر عنه بأولئك على هدى. نفس الفكرة، يعني يهتم الزمخشري أيضا بالإعراب ويبدأ من خلاله ببيان معنى الآية. فإذا كان موصولا كان الوقف على المتقين حسنا غير تام، وهذا التعبير من الزمخشري أوضح من كلام البيضاوي وسأشرحه لكم. وإذا كان مقتطعا كان وقفا تاما. فإن قلت: ما هذه الصفة أواردة بيانا وكشفا للمتقين أم مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتها، أم جاءت على سبيل المدح والثناء كصفات الله الجارية عليه تمجيدا؟ قلت: يحتمل أن ترد على طريق البيان والكشف لاشتمالها على ما أسست عليه حال المتقين من فعل الحسنات وترك السيئات، أما الفعل فقد انطوى تحت ذكر الإيمان الذي هو أساس الحسنات ومنصبها، وذكر الصلاة والصدقة لأن هاتين أما العبادات البدنية والمالية وهما العيار على غيرهما. ألم تر كيف سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، وجعل الفاصل بين الإسلام والكفر ترك الصلاة، وسمى الزكاة قنطرة الإسلام، وقال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فلما كانتا بهذا المثابة بهذه المثابة كان من شأنهما استجرار سائر العبادات واستتباعها، ومن ثم اختصر الكلام اختصارا بأن استغنى عن عد الطاعات بذكر ما هو كالعنوان لها، والذي إذا وجد لم تتوقف أخواته أن تقترن به مع ما في ذلك من الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين، وأما الترك فكذلك. ألا ترى إلى قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كلام الزمخشري هنا أكثر ترتيبا من كلام البيضاوي الذي اختصره. ثم تلاحظون أسلوب الزمخشري، وهذا أسلوبه في كتابه كاملا، فإن قيل: فما الدليل على كذا وكذا؟ قلت: فإن قيل قلت، فإن قيل قلت. هذا أسلوبه في تفسيره كاملا، وهذا ما يسميه العلماء أسلوب الفنقلة، ولذلك يقول: دعونا من فنقلات الزمخشري. فنقلات الزمخشري هو هذا الأسلوب: فإن قيل قلنا، فإن قيل قلنا. هذه يسمونها الفنقلة في بيان مسائل العلم، وهو أسلوب جميل في طرح المشكلة وعرض الجواب والكشف الشبهة أو الجواب لها. طيب، ثم يقول الخيار الثالث، طبعا هو قال الخيار الأول أنها تكون موصولة، الذين يؤمنون بالغيب تكون موصولة وصفة للمتقين، والخيار الثاني أن تكون موضحة لها، والخيار الثالث قال: أو مسوقة للمدح بما تضمنه المتقين. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول هدى للمتقين ثم يمدح هؤلاء المتقين بهذه الصفات الثلاث، كأنها أبرز الصفات التي يتصف بها هؤلاء المتقين والتي كانوا بسببها متقين. وكل هذه الثلاثة صحيحة ومحتملة في الإعرابات، والإعراب اجتهاد من العلماء المفسرين، وإذا لم تتعارض الإعرابات وأمكن حمل الآية عليها فلا مانع، وهذه من قواعد التفسير المعروفة. ثم يقول: وتخصيص الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر إظهار لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى. ولا شك أن هذا ظاهر، فإن الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم أظهر فضل الصلاة وفضل الإيمان بالغيب وفضل الإنفاق في سبيل الله. فهذه الآية ونظائرها تدل دلالة واضحة على أهمية هذه الأعمال الثلاثة. فأما الإيمان بالغيب فلا شك أنه من الأعمال القلبية العظيمة التي ورد التأكيد على أهميتها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ولو تأملنا في أركان الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا كله من الإيمان بالغيب. والمقصود بالغيب هو كل ما غاب عنك وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر الله عنه في كتابه، فنحن نؤمن به إيمانا بالغيب. فإيماننا بعيسى عليه الصلاة والسلام إيمان بالغيب، نحن لم نشهد عيسى عليه الصلاة والسلام. إيماننا مثلا بمعجزة موسى عليه الصلاة والسلام العصا، نحن نؤمن بأن عيسى موسى عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله معجزة كبرى وهي العصا، وكانت تتحول إلى ثعبان عظيم، لكننا ما شاهدنا هذه المعجزة ولا شاهدنا هذه الآية، فنحن إيماننا بها من باب الإيمان بالغيب. ولكن الذين شاهدوها آمنوا بها إيمان بالشهادة، فهذا ما يسميه العلماء الغيب النسبي، فهو غيب بالنسبة لنا ولكنه ليس غيبا بالنسبة لمن شاهد هذه الآية. ولكن الجنة والنار هي من الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قيام الساعة وموعد قيام الساعة هذا من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك في القرآن الكريم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فقل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، في آيات كثيرة. والله سبحانه وتعالى عندما قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولا شك أن الإيمان بالغيب هو الذي يثبت صدق الإيمان أكثر من الإيمان بالشهادة. ولذلك لما وقع فرعون أو غرق فرعون ورأى الموت قال: آمنت، ولم يقبل الله سبحانه وتعالى إيمانه، قال: الآن وقد عصيت قبل، لأنه أصبح يعني يشاهد ما كان يكذب به. لكن الذي يؤمن بالغيب ويصدق وينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى يكون جزاؤه ما ذكره الله له في القرآن الكريم. لذلك موسى أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان متميزا في هذا الجانب في سرعة انقياده وإيمانه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءوا إليه في حادثة الإسراء والمعراج وقالوا له أنه قد يقول صاحبك أنه قد أسري به إلى بيت المقدس في ليلة ورجع من ليلته، فقال: إن كان قال ذلك فقد صدق، فأنا أصدقه بأبعد من ذلك، صدقه بخبر السماء. وهذه فعلا لا شك أن هذا الإيمان الذي وقر في صدره عليه السلام عليه رضوان الله هو الذي قدمه وجعله في مصاف الصديقين رضي الله عنه. فكذلك هنا هذه الصفة عندما قدمها الله حتى على إقامة الصلاة وعلى الإنفاق في سبيل الله لا شك أنها إشارة واضحة إلى عظمة الإيمان بالغيب، ويدخل تحت الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام والإيمان بالكتب السماوية السابقة ولا شك هذا كله هو الإيمان. ثم قال: أو على أنه مدح منصوب، يعني تخصيص هذه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة أنه من باب المدح للمتقين بهذه الصفات. قال: وإما مفصول عنه، وهذا الذي يعني يحتاج إلى بيان، وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء وخبره أولئك على هدى، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم يقف وينتهي الكلام تماما، ثم يبدأ ويستأنف كلاما جديدا فيقول: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فيكون قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مبتدأ، خبره قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فيكون الوقف على قوله هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقف تام، كما يقول البيضاوي هنا قال: فيكون الوقف على المتقين تاما. وهذا مصطلح يا شباب، مصطلح من مصطلحات الوقف، الوقف التام والوقف الحسن والوقف الكافي والوقف القبيح. هذه الأوقاف أو الوقوف الأربعة هي الوقوف التي ذكرها أبو عمرو الداني وابن الجزري، وهي التي عليها يعني معظم المصاحف ومعظم كتب التجويد، هي لا تذكر إلا هذه الأنواع الأربعة من الوقوف: الوقف التام والوقف الحسن والوقف الكافي والوقف القبيح. فالوقف التام هو الذي لا يتعلق الكلام بما قبله ولا يتعلق بما بعده، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، كما في هذه الآية على هذا الإعراب: إذا قلنا هدى للمتقين يكون وقف تام، خلاص انفصل الموضوع، ما عاد له علاقة فيما بعده. ثم تقول: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى أن تقول: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، كلام منفصل تماما. فيقول: إذا قلنا بهذا الإعراب أن الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ وأولئك على هدى من ربهم خبر، يكون هنا الوقف تام. طيب إذا قلنا أنها مرتبطة، قال: يكون حسن، لأنه يرتبط به معنى لا لفظا، وتحديد العلماء للوقوف يقولون هذا تام وهذا حسن وهذا كافي وهذا قبيح وكذا، كلها بناء على العلاقات اللفظية والمعنوية والسياقية في الآية، يشوفون إلى رأس الآية إذا كانت مرتبطة بما قبلها لفظا، مثلا كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، سورة البقرة، لعلكم تتفكرون رأس آية، ثم يقول: في الدنيا والآخرة، هذه مرتبطة لفظا ومعنى بما قبلها، فيعتبرون الوقف على رأس الآية على هذا المقياس وقف قبيح، لأنها مرتبطة لفظا ومعنى فلا بد أن تصل. فمثلا قوله سبحانه وتعالى: ولا يحزنك قولهم إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فيرون أن الوقف هنا لا بد منه حتى تنفصل، يعني يزول المعنى القبيح، كما في قوله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين رأس آية، الذين هم عن صلاتهم ساهون آية أخرى. هل يجوز أن تقول فويل للمصلين ثم تقف ثم تقول الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ هذه مسألة يتحدث عنها علماء التجويد، ويقولون: لدينا دليل كما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته: الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، مالك يوم الدين ثم يقف. استنبط منه العلماء جواز أو سنية الوقوف على رؤوس الآية مطلقا، سنية الوقوف على رؤوس الآية مطلقا. طيب حتى لو كان المعنى مرتبطا بما بعدها؟ نقول نعم، حتى لو كان المعنى مرتبطا بما بعدها. وهناك من قال لا، ليس هذا دليلا على جواز أو على سنية الوقوف مطلقا، وإنما نقول على أن الوقوف على رؤوس الآية هو الأصل، فإذا ارتبطت رأس الآية بما بعدها لفظا ومعنا كما في بعض الآيات ويل للمصلين ونحوها، فإنه يلزم القارئ أن يصل حتى لا يقع أو يتبادر إلى ذهن السامع المعنى القبيح مثلا. وهذه مسألة سهلة، ويمكن أن يقال أنه المقصود عندما يطول الانقطاع، يعني مثلا عندما تقول فويل للمصلين ثم تركع وتفصل فصلا طويلا ثم تبدأ فتبدأ وتقول الذين هم عن صلاتهم ساهون، يتشتت المعنى في هذه الحالة. أو مثلا على سبيل المثال عندما يصلي مثلا أحدهم التراويح مثلا فيتوقف عند الجزء الخامس في نهايته مثلا، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، ثم يركع في نهاية الآية، ثم يأتي في اليوم الثاني يقول والمحصنات من المؤمنات، فيبدأ ببداية ليست مرتبطة أو ليست يعني معناها مرتبط بالآية التي قبلها، لأن المقصود حرمت عليكم المحصنات أيضا. لكن عندما يكون فصلا يسيرا أخذ نفس أو نحو ذلك، فهذا لا يخل بالمعنى ولا يتشتت ولا يذهب ذهن السامع إلى يعني مذهب الفهم الخاطئ. وأنا أقول هذا لأن البعض يبالغ في تخطئة من يقف أو من يصل، ولذلك يقول ابن الجزري وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب، فهي كلها اجتهادات من العلماء رحمه الله من قراء من المتقدمين مكي بن أبي طالب وأبي عمرو الداني وإلى ابن الجزري وغيره من المتأخرين. طيب اقرأ يا سعد. والإيمان في اللغة، والإيمان في اللغة عبارة عن التصديق مأخوذ من الأمن، كأن المصدق أمن المصدق من التكذيب والمخالفة، وتعديته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف، وقد يطلق بمعنى الوثوق من حيث إن الواثق بالشيء صار ذا أمن منه، ومنه أمنت أن أجد صحابة، وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب. وأما في الشرع فالتصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء، ومجموع ثلاثة أمور: اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج. فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق، ومن أخل بالإقرار فكافر، ومن أخل بالعمل ففاسق وفاقا، وكافر عند الخوارج، وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة. والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب، فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقلبهم مطمئن بالإيمان ولم تؤمن قلوبهم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى، وقرنه بالمعاصي فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، مع ما فيه من قلة التغيير فإنه أقرب إلى الأصل وهو متعين الإرادة في الآية، إذ المعد بالباء هو التصديق وفاقا، ثم اختلف في أن مجرد التصديق بالقلب هل هو كاف لأنه المقصود أم لابد من انضمام الإقرار به للمتمكن منه، ولعل الحق هو الثاني لأنه تعالى ذم المعاند أكثر من ذم الجاهل المقصر، وللمانع أن يجعل الذم للإنكار لا لعدم الإقرار للمتمكن منه. نعم، طبعا هذه المسألة من المسائل التي يطول الحديث فيها دائما في كتب التفسير وفي كتب العقيدة، وهي المقصود بالإيمان. فالبيضاوي هنا يقول عندما جاء إلى قوله الذين يؤمنون بالغيب، ما المقصود بالإيمان هنا؟ فقال الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق مأخوذ من الأمن، كأن المصدق أمن المصدق من التكذيب والمخالفة. وتعريف الإيمان في اللغة بالتصديق فقط غير دقيق، والصحيح أن المقصود بالإيمان هو التصديق الذي لا شك فيه ولا ريب فيه ولا تردد فيه، والذي يثمر الطمأنينة، هذا هو المقصود بالإيمان. قال: وتعديته بالباء هنا لتضمنه معنى الاعتراف. هذا كلام الكشاف أو الزمخشري. والتضمين من المسائل المهمة التي تحتاج حقيقة أن نتوقف عندها اللغة، خاصة في القرآن الكريم بالذات، لأن هناك آيات كثيرة جدا قال العلماء فيها بالتضمين. والتضمين المقصود به هنا التضمين اللغوي، لأن التضمين أيضا يأتي بمعنى التضمين البلاغي، لكن هنا التضمين اللغوي المقصود به أن يضمن الفعل معنى فعل آخر لقرينة تعديته بالحرف المناسب للفعل المضمن. كيف؟ يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله، قالوا: عينا يشرب بها، كيف جاءت هذه؟ الذي نعرفه في اللغة أنه يقول عينا يشرب منها، لأن نعرف دائما أن العين ليست إناء وإنما يشرب منها ولا يشرب بها. طيب لماذا قال الله عينا يشرب بها؟ قالوا: هذا التضمين. يعني الآن اللي خلاهم يقولون بالتضمين أنهم لاحظوا تعدية الفعل هذا بحرف غير معهود، ما هو بالعادة أن يعد هذا الفعل بهذا الحرف، فما دام أنه قد عدي بهذا الحرف إذن الفعل فيه تضمين. طيب كيف نعرف الفعل الذي ضمن هذا الفعل؟ قالوا: نشوف أقرب الأفعال التي تعدى بالحرف الجديد هذا. فمثلا عينا يشرب بها عباد الله، وش هو الفعل الذي يناسب التعدية بحرف الباء ويناسب الفعل نفسه اللي هو يشرب؟ قالوا: عينا يروى بها عباد الله، يروى، لأن يروى هو الذي يتعدى بالباء وهو مناسب للشرب وفيه إضافة معنى. يعني نحن الآن سنقول عينا يشرب بها عباد الله، ستجدون في كتب التفسير المختصرة يقولون يشرب بها عباد الله ويرتوون، لأنه ليس كل أحد يشرب يروى، أليس كذلك؟ لكن عندما ضمن الفعل هذا معنى الري، دل هذا على أنه من كمال نعيمهم وتلذذهم بهذه العين أنهم يشربون ويروون أيضا. وأيضا يؤكد هذا المعنى أن الله قد جعل من أوجه عذاب الكفار في جهنم أنهم يشربون من عين آنية، وأنهم لا يروون، وإنما يزيد عطشهم بكثرة، كما قال: فإنهم لشاربون شرب الهيم. فهذه كلها قرائن تؤكد صحة توجيه العلماء لهذا المعنى. طيب هنا، وبعض العلماء قدر في قوله عينا يشرب بها عباد الله، قال عينا يتلذذ بها عباد الله، فيمكن أن تقول يروى ويمكن أن تقول يتلذذ، وكلاهما يعني توجيه أو تقدير صحيح قريب، ذكره هذا العلماء، ذكره هذا وهذا. طيب هنا في قوله سبحانه وتعالى هنا قال: الذين يؤمنون بالغيب. قال: وتعديته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف. ف فكأنه يقول إذا قلنا يؤمنون بمعنى يصدقون، لأنه هو فسر الإيمان بالتصديق، فيكون معنى الآية الذين يؤمنون الغيبة يصدقون الغيبة، يصدقون الأخبار الغيب، فهو يتعدى بنفسه إذا كان بمعنى التصديق. طيب لماذا عدي بالباء؟ قال لأنه ضمن معنى الاعتراف، فكأن معنى يؤمنون بالغيب أي يعترفون بالغيب، هذا تقدير، وتعديته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف. وموضوع التضمين أنصحكم في القراءة فيه يا شباب، قد ذكره الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، وذكره السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وأفرد له بعض المعاصرين كتبا، من أجودها وأفضلها كتاب الدكتور محمد نديم فاضل التضمين في القرآن الكريم، التضمين في القرآن الكريم في مجلدين، تناول فيه كل الآيات والمواضع التي قيل فيها بالتضمين. وابن جني في كتابه الخصائص قد أشار إلى هذا الموضوع إشارة واسعة جدا، وخاصة في الجزء الثاني من كتاب الخصائص صفحة 310، قال ولو تتبع متتبع صور التضمين في لغة العرب لجاءت في مجلدات كثيرة، أو في شعر العرب لجاءت في مجلدات كثيرة، فهي من خصائص العربية المميزة التي ينبغي على طالب العلم أن يتعرف عليها. وهناك قول آخر عند الكوفيين يخالفون فيه هذا القول، وهو التضمين، لأن التضمين الذين قالوا به أكثرهم من البصريين، قال الكوفيون بقول مخالف، وهو أن التضمين لا يكون في الفعل وإنما يكون في الحرف، فبدل أن نقول عيني يشرب بها عباد الله، عيني يشرب منها عباد الله، فيصبح التضمين والتغيير في دلالة الحرف وليس في دلالة الفعل، وهو ما يسميه الكوفيون تناوب الحروف، حروف المعاني، فيقولون أن على تنوب عن من، ومن تنوب عن على، ونحو ذلك. وهذه أيضا لها إيجابياتها ولها سلبياتها، يعني فكرة التضمين في الفعل فكرتها الثراء اللغوي، ميزتها الثراء اللغوي الذي تدل عليه، يعني يدل عليه التضمين، فهو يدل على أن لغة العرب لغة ثرية جدا وواسعة، ويمكنك أن تعبر بفعل واحد ويدل على معنيين، هذا التضمين. أما تناوب الحروف فهو دون ذلك في الدلالة. وإن كان الدكتور محمد نديم فاضل في كتابه التضمين في القرآن الكريم قد أشار في مواضع إلى أن القول بتناوب الحروف في بعض المواضع أقوى من القول بالتضمين في الفعل، فليس على إطلاقه يكون التضمين أدل على ثراء المعنى، لكنها يعني مسألة مرتبطة بالسياق الذي وردت فيه الآية. قال البيضاوي وقد يطلق بمعنى الوثوق، يعني يطلق الإيمان بمعنى الوثوق من حيث إن الواثق بالشيء صار ذا أمن منه، ومنه ما أمنت أن أجد صحابة، وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب. يعني القول الثاني أن الإيمان بمعنى الثقة والوثوق في الشيء، ولعل منه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هي قول إخوة يوسف في سورة يوسف، وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا ولا بواثق في كلامنا ولو كنا صادقين. وعلى كل حال فهي ليست بعيدة عن بعض، يعني التصديق، الاطمئنان، الوثوق، كلها يعني قريبة الدلالة في بيان معنى الإيمان. وكما تحدثنا مرارا ونكرر أن التفسير هو هذا، بهذه الطريقة، تفسير الشعر أو تفسير القرآن أو تفسير الحديث، تفسير كلام الآخرين، إنما هو بتقريب المعاني بألفاظ قريبة مرادفة، والذي يريد أن يأتي بتفسير بمعنى دقيق فلا يفسر، يأتي بالكلام نفسه، ويرجع هو بسليقته إلى الدرجة الأولى التي كان فيها القرآن ينزل على الصحابة. أما إذا أراد أن يعيش في زماننا فنحن نقرب اللفظ يا ناصر، نحاول أن نأتي بالمعنى الذي يقرب المعنى، لفظة. فما نقول يؤمنون بالغيب أي يصدقون ويطمئنون ويثقون ولا يشكون ولا يترددون، هذه كلها نفس المعنى. أما إذا تريد المعنى الإيمان بدقة فهو الإيمان كما يفهمه العربي والفصيح، لكن هذه طريقة التفسير طريقة الشعر، وإنما نحن نقرب المعاني ونحاول أن نضع أيدينا عليها. قال: وأما في الشرع، يعني تعريف الإيمان في الشرع، فالتصديق بما علم بالضرورة أنه دين، أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم، كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء. وهذه يعني طريقة العلماء منذ أن بدأ العلم، أنهم يبدأون يتحدثون عن معنى اللفظة إذا كانت مصطلحا قرآنيا أو مصطلحا إسلاميا، فيعرفونها في اللغة ويعرفونها في الاصطلاح أو يعرفونها في الشرع. وقد يسأل سائل ويقول: ما الفرق بين إذا قلت عرف اللغة أو مثلا عرف الزكاة لغة وشرعا، أو عرف التفسير لغة واصطلاحا؟ لماذا لا نقول عرف الزكاة لغة واصطلاحا؟ نقول نعم، لأن الزكاة ليس اصطلاح اصطلح عليه الناس، وإنما هو مصطلح شرعي نزل به الوحي، فنحن نطلب تعريفها شرعا يعني في لسان الشارع. أما عندما نقول ما تعريف علوم القرآن اصطلاحا أو التفسير اصطلاحا أو البلاغة اصطلاحا، فلأنها علوم اصطلاحية يعني مصطلحات اصطلح عليها يعني فئة أو مجموعة من العلماء. وقد صنف فيها أبو حاتم الهمداني كتاب جميل جدا سماه الكلمات الإسلامية أو الزينة في الكلمات الإسلامية، كتاب ثمين جدا، تكلم عن تطور الدلالة الكلمات اللغوية التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، كيف أنها كانت في قبل الإسلام تدل على معنى لغوي فقط، ثم لما جاء القرآن الكريم ونزل بها وأثبتها أصبح لها معنى شرعي إضافي، إما أنه يوسع المعنى اللغوي أو يضيق المعنى اللغوي أو يأخذ بعضه، مثل الصلاة مثلا والزكاة والحج والصيام والإيمان. الإيمان من نفس الفكرة، كانت في العربية أو عند العرب لها معنى لغوي يتعارفون عليه، كالصلاة مثلا بمعنى الصلاة، كان يعرفون العرب أنها بمعنى الدعاء فقط، صلى عليك الله يعني دعا يدعو له، أو صلي بمعنى أدعو. ثم جاءت الصلاة في الإسلام بمعنى هذه الأفعال التي المخصوصة التي نفعلها، المبتدأ بالتكبير والمختتمة بالتسليم إلى آخره. وهذه ترى من المسائل الدقيقة والجميلة جدا التي يحسن بطالب العلم أن يهتم بها، ومن أجود ما رأيت فيها كتاب ثمين جدا، التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن الكريم. وهذه الفكرة كان طرحها عام 1300 وتقريبا 1363 هجرية أو 64 هجرية، الأستاذ محمد حسين هيكل صاحب كتاب حياة محمد، اقترح وهو عضو في مجمع اللغة العربية في القاهرة اقتراح جميل جدا، وقال: أنا أقترح وضع معجم لغوي للعربية، وضع معجم لغوي للعربية يتتبع التطور الدلالي لللفظة، يتتبع التطور الدلالي لللفظة منذ كانت في عصر الجاهلية حتى اليوم، والذي طرأ على دلالتها. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا في القرآن الكريم، في فهمنا للقرآن الكريم. فمثلا نحن نتحدث الآن عن الحج مثلا، الحج عند العرب كان هو بمعنى القصد مطلقا، ثم يقول أبو عبيدة قال: والحج كان عندهم يعني عند المتقدمين القصد مطلقا، ثم كان في الجاهلية المتأخرة بمعنى القصد إلى معظم، واستشهد على ذلك بقول الشاعر: يحجون سب الزبرقان المعمدة أو المعظمة. الزبرقان بن بدر كان من سادة بني تميم، وكان يمدح هؤلاء ويقول أنهم كانوا يحجون بيت الزبرقان المعظم بمعنى يقصدونه، فهو بمعنى القصد إلى معظم. ثم قال هو اليوم في الإسلام هو القصد إلى بيت الله الحرام، تطورت اللفظة. ثم نقول نحن اليوم، ولا زالت لفظة الحج إلى اليوم هي بنفس المعنى، تقول للناس هل حجيت، جيت من الحج، ذهبت إلى الحج، تقصد به الحج إلى بيت الله الحرام. هذه بالنسبة للفظة الحج. لكن هناك ألفاظ أخرى تطورت دلالتها، توسعت، ضاقت إلى آخره، مثل الصيام مثلا. الصيام كان بمعنى الوقوف، فإذا وقفت الشمس وسط السماء قالوا صامت الشمس. تسأل تقول لها كيف الشمس؟ قال والله صايمة، ما يعني أنها وسط السماء الآن. ويقول الشاعر قال والبكرات شرهن الصائمة، البكرة هذه اللي على البئر التي يعني يستقى عليها الماء، إذا اللي جرب منكم يعني يسقي الماء على الدراية كما يسمونها في اللغة الشعبية يعرف مشكلة إذا وقفت هذه العجلة عن الحركة، مشكلة كبيرة. فيقول الشاعر والبكرات شرهن الصائمة، هذه اللي يبغى لها زيت ويبغى لها شغلة حتى تشتغل. وأيضا يقول النابغة الذبياني عندما يصف الخيل وهي في معركة، فيقول بعض الخيل منطلقة وبعضها واقفة وبعضها مربوطة، فيقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. هذا هو الصيام، وقوف مطلقا. لكن لما جاء الإسلام قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أول شيء أشار إلى أن هذا المصطلح مصطلح قديم، فهو قد كتب على الذين من قبلنا، فمعناها أن الصيام حتى عند النصارى وعند غيرهم من سبقنا كان بمعنى الإمساك. وفي ذلك قول مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فسمت الإمساك عن الكلام صياما. تتبع مثل هذه المفردات مسألة مهمة جدا من مسائل لغة القرآن الكريم ودراسة غريب القرآن الكريم بالذات. محمد حسين هيكل لما اقترح هذا الاقتراح بدأوا في تأليف المعجم اللغوي الذي صدر عن مجمع اللغة، لكن للأسف لم ينفذوا الفكرة التي كان يقصدها محمد حسين هيكل، وإنما أخرجوا معجم عادي مثل معجم لسان العرب، ولكنه مختصر وصحيح، ولم يذكروا فيه إلا الألفاظ الصحيحة ويستشهدوا فيه بالشواهد الصحيحة. لكن تتبع تاريخ لغوي لكل لفظة صعب جدا. ولذلك لما صنف في الفرنسية أو في الإنجليزية معجم مثل هذا المعجم مكثوا في تأليفه 100 سنة حتى خرج المعجم التاريخي للعرب الإنجليزي، معجم تاريخي. فنحن نطالب ولازلنا نطالب بالمعجم التاريخي اللغوي العربي الذي يتتبع المفردات منذ نشأتها حتى اليوم، وما هي التطورات التي يعني عرضت لهذه اللفظة أو تلك اللفظة بطريقة علمية منضبطة. هذا طبعا لا شك أن هذا من أبسط حقوق اللغة العربية علينا، ولكن هناك تقصير من الجهات المتخصصة في العربية للقيام بهذا الواجب، واشتغلوا بكثرة التأليف في النحو وتعقيده وتشقيق مسائله، وتركوا مثل هذه القضايا المهمة جدا التي هي نافعة جدا للمفسرين. نعم، طبعا تلاحظون هنا ملحوظة من صنيع البيضاوي، يقول هنا وقد يطلق بمعنى الوثوق من حيث إن الواثق بالشيء صار ذا أمن منه، ومنه ما أمنت أن أجد صحابة. طبعا اللي يقرأ ما أمنت أن أجد صحابة يعني ما وثقت أن أجد صحابة، هذه العبارة هذه وش هي هذه وما أمنت أن أجد صحابة؟ نحن لا نرضاها إلا إذا كانت منقولة عن الفصحاء، جايبها البيضاوي كذا ومنه ما أمنت أن أجد صحابة، فأنت تتعامل معها كيف تتعامل معها؟ ومنه يعني لو هل هي شاهد شعري عن عربي يحتج به؟ الكشاف ماذا يقول؟ نفس الفكرة هذه، قال طبعا هو ذكر هذا القول منسوبا إلى أبي زيد الأنصاري، وهذه يعني تفرق كثيرا عندما تقرأ. قال: ومنه قول أبي زيد. أي نعم، قال هنا: حكى أبو زيد عن العرب. قال: حكى أبو زيد عن العرب ما أمنت أن أجد صحابة، أي ما وثقت. هذا نصلح يصلح شاهد الآن لسبب واحد، وهو أن أبا زيد الأنصاري رحمه الله هو من علماء اللغة المتقدمين الذين أخذوا عن العرب قبل انحراف ألسنتهم. فعندما ينقل مثل هذه العبارة: ما أمنت أن أجد صحابة، معناها ما وثقت، تصلح نحتج بها في التفسير، نحتج بها في اللغة. أما أن تذكرها بهذه الطريقة كما يفعل البيضاوي: ومنه ما أمنت أن أجد صحابة، هذا أوردها على كأنها مثال لا على أنها قول مأثور عن العرب ويحتج به في الدلالة. قال: وكلا الوجهين حسن في يؤمن به. ثم قال: وأما في الشرع، يعني الإيمان في الشرع عند البيضاوي هنا، قال: فالتصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء. هذه القضايا، ومجموع ثلاثة أمور: اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج، وهو ما يقوله العلماء عندما يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الذي يقصده العلماء بالإيمان، هو الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إيمانا يشمل هذه القضايا: الاعتقاد، القول باللسان والإقرار به، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهذه يجب عليك أن تتلفظ بها لكي تدخل في الدين، أليس كذلك؟ فمن عجز عنها، إما لأنه أبكم أو أصم أو أدركه الوقت، يعني واحد دخل في الإسلام ولكن أدركه الوقت فلم يشهد الشهادتين ومات، فما مصيره؟ فيقول العلماء: إذا كان أدركه الوقت فهذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن هذه القضايا القلبية قضايا بين العبد وبين ربه. لكن الناس يتحدثون عن كيف تحكم على هذا الذي أمامك، الذي ينطق بكلمة الكفر. أنت لا تتحدث عن قلبه، فقلبه بينه وبين الله، لكن تتحدث عن الحكم الذي يترتب على ذلك. الذي يهين المصحف مثلا أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، نقول: هذا مصدق بقلبه، لا تقربوه. لا، نحن نجري عليه الأحكام، إما التعزير أو القصاص أو القتل أو ما يعني يترتب على فعله، ونكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. ربما نقيم عليه الفعل نحن نتيجة لقوله الذي ظهر منه، ولكن الله يغفر له، هذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فهو هنا يقول: فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق، وهو يشير هنا إلى النفاق الاعتقادي، ولا شك أنه كفر. المنافق نفاقا اعتقاديا هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، هذا منافق نفاق اعتقادي. قال: فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق، نفاق أكبر، وهو المخرج من الملة. ومن أخل بالإقرار فكافر. الإخلال بالإقرار هو أن يخالف الإيمان كان يتلفظ بكلمة الكفر ونحوه، مع عدم وجود ما يبرره مثل الخوف مثلا، بدلالة قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، قال: ومن أخل بالعمل ففاسق وفاقا. يعني من أخل بالعمل فعمل أعمالا تنافي الإيمان فحكمه أنه فاسق، فمرتكب الكبيرة فاسق. هل نقول إن مرتكب الكبيرة كافر؟ قال: لا، هو فاسق وفاقا. قال: وكافر عند الخوارج. الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، والإيمان عندهم لا يتجزأ، وأهل السنة يرون أن الإيمان يزيد وينقص. قال: وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة، وهذه التي يسمونها المنزلة بين المنزلتين، وهذه من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المعتزلة وبين أهل السنة وغيرهم. أن أهل السنة يقولون أن مرتكب الكبيرة فاسق، ولكن أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولا نكفره. والخوارج يقولون بل نكفره، لأن ما في عندهم أن يتجزأ الإيمان، يا يدخل جملة يا يخرج جملة. والمعتزلة قالوا لا، نتوسط، لا نقول عنه أنه كافر، ولكن أيضا لا نثبت له الإيمان، ونحن نقول أنه في منزلة بين المنزلتين. وهذا يعني مسألة يعني عقدية ومعروفة لديكم، يعني تدرسونها في كتب العقيدة بتفصيل أوسع من هذا. قال: والذي يدل على أنه التصديق وحده، يعني الذي يدل على أن الإيمان الموجود في الآية في قول الذين يؤمنون بالغيب المقصود به التصديق وحده، أنه ذكر الآيات كثيرة يذكر فيها الإيمان ولكنه يربطها بالقلب فقط، والقلب ليس فيه إلا التصديق كما يرى هو. قال: والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب، فقال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فنسبه إلى قلوبهم، وقال: وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال: ولم تؤمن قلوبهم، فأشار إلى أن الإيمان هنا في القلب. قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، في سورة الحجرات، وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى، وقرنه بالمعاصي، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين بالرغم من أنهم يعني يتقاتلون، وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فبالرغم من أنه قد وقع القتل من بعض المؤمنين لكنه لم ينفي عنهم صفة الإيمان، مما يدل على أن هذا يعني شيء يتعلق بالقلب. واستدل أيضا بقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، مع ما فيه من قلة التغيير فإنه أقرب إلى الأصل وهو متعين الإرادة في الآية، بمعنى أنك عندما تتحدث عن الإيمان في الآية هنا لابد أن تقول أن المقصود به التصديق، هذا متفق عليه، ثم نختلف هل يدخل فيه العمل أيضا، هل العمل يدخل في مسمى الإيمان أو أنه مجرد دليل عليه، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من الفرق كالمعتزلة وغيرهم. أهل السنة يرون أن الإيمان أصله طبعا اعتقاد القلب، ولكن العمل ركن ركين في الإيمان، فلا يمكن أن تشهد لأحد بالإيمان وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، لأن هذا يدل على أنه غير صادق في دعواه. وهؤلاء الذين يخالفون أهل السنة يقولون لا، نحن نشهد له بالإيمان يصلي ولا ما يصلي، فهؤلاء الذين يسمونهم المرجئة الذين يشهدون له بالإيمان وإن كان لا يفعل ولا يعمل شيئا من الصالحات. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، أشار إلى أنها يعني ركن أساسي للإيمان. ثم قال: ثم اختلف في أن مجرد التصديق بالقلب هل هو كاف لأنه المقصود أم لا بد من انضمام الإقرار به للمتمكن منه، ولعل الحق هو الثاني، لأنه تعالى ذم المعاند أكثر من ذم الجاهل المقصر، وللمانع يعني لمن يرى المنع في هذا ويرى أن التصديق بالقلب يكفي وأنه مختلف عن العمل بالجوارح، قال: أن يجعل الذم للإنكار لا لعدم الإقرار للمتمكن منه. بمعنى أن تقول مثلا الآن: لماذا لا تصلي؟ فقد يكون جوابه جوابين، يقول: والله أنا لا أؤمن بالصلاة أصلا، فهذا لا شك في كفره. وإما أن يقول: والله أنا كسلان وأنا أسهر ونفسي ضعيفة، فهذا يعني مقصر، ولا شك أن هناك فرق بينهما، كالفرق بين من يرى مثلا أن الخمر حلال وهو لا يشرب الخمر، فهذا كافر لأنه استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وبين شخص يشرب الخمر صباحا مساء ويرى أنها محرمة، فهذا فاسق مرتكب لكبيرة، فيعني لا شك أن بين هذا وبين هذا فرق. ثم يتحدث الآن عن المقصود بالغيب. لاحظوا أن كل ما تقدم في إعراب الآية واستخراج المعاني التي تدل عليها كل إعراب، ثم ينتقل الآن في الحديث عن الغيب ومعناته في اللغة. تفضل. كان يتحدث عن الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب، ما معنى الغيب؟ تفضل يا شيخ. والغيب مصدر، والغيب مصدر وصف به للمبالغة، الشهادة في قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة، والعرب تسمي المطمئن من الأرض والخمسة التي تلي الكلية غيبا أو فيعل خففا كقيل، والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل، وهو قسمان: قسم لا دليل عليه وهو المعني بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله، وهو المراد به في هذه الآية. هذا إذا جعلته صلة للإيمان وأوقعته موقع المفعول به، وإن جعلته حالا على تقدير ملتبسين بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء، والمعنى أنهم يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أو عن المؤمن به لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ هذه الآية. وقيل المراد بالغيب القلب لأنه مستور، والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فالباء على الأول للتعدية، وعلى الثاني للمصاحبة، وعلى الثالث للآلة. جميل جدا، هذا كلام جميل. طبعا تعليقا على قول البيضاوي في الآية نفسها عندما يقول: والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب إلى آخر كلامه. طبعا هو البيضاوي، أنا تتبعت كلام البيضاوي فوجدت أنه نقل هذا الكلام بنصه من الرازي، وهذا كلام الرازي أن الإيمان هو التصديق وحده. الرازي والبيضاوي كلاهما من الشافعية، وهذا الذي اختاره الرازي واختاره البيضاوي مخالف لرأي الشافعي نفسه رحمه الله. فقد أخرج الحاكم في مناقب الشافعي وأبو نعيم أيضا في الحلية عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وذكر اللالكائي رحمه الله في كتاب السنة عن البخاري قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فهذه مسألة متقررة عند أهل السنة رحمهم الله جميعا، أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. لذلك قول البيضاوي هنا الذي تبع فيه الرازي قول غير صحيح. طبعا البيضاوي هنا والرازي من قبله يذكرون كلام المعتزلة ويناقشونهم ويردون عليهم، وأحيانا ينتحلون مذهب المعتزلة وهم لا يشعرون فيقولون بقولهم. وهذه مسألة كما قلت لكم مسألة يعني لها يعني تفصيلات كثيرة في كتب العقيدة، لكن يمكن أن يحرر الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب السلف أن السلف رحمهم الله يجعلون العمل شرطا في كمال الإيمان، بخلاف المعتزلة يجعلونه شرطا في صحة الإيمان. فيأتي السلف رضي الله عنهم عندما يتحدثون عن أعمال القلوب أو الإيمان أنه أعمال القلوب قسمان: في أعمال كالإخلاص والحب والانقياد، وأعمال وهناك أعمال الجوارح كالأركان الأربعة مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصيام. لا شك أنه لا يمكن أن يكون هناك إيمان دون أعمال القلوب، اليقين والإخلاص والتوكل على الله سبحانه وتعالى إلى آخره. وأما الواجبات الأخرى غير الأركان الأربعة هذه فاختلف أهل السنة والجماعة في التكفير بها، منهم من يكفر بتركها مع إقرار التارك بوجوبها، ومنهم من كفر بترك الصلاة فقط، ومنهم من كفر بترك الصلاة والزكاة فقط، ومنهم من لا يكفر بترك شيء منها. فمن كفر بالترك جعل هذا الذي تركه التارك هنا ركنا أصليا للإيمان تتوقف صحته عليه، ومن لم يكفر بالترك جعل هذه الأركان من كمال الإيمان الواجب. وقد تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التحفة العراقية كلاما يعني مفصلا، وأيضا في شرحه لحديث جبريل تكلم عنها كلاما يعني واسعا. هنا يقول البيضاوي: والغيب مصدر وصف به للمبالغة كالشهادة في قوله عالم الغيب والشهادة. فالغيب هنا مصدر، فقوله والذين يؤمنون بالغيب إشارة إلى أنهم يؤمنون بأمر عظيم. ودائما هذه من صفات العربية، أنه إذا جاء الوصف بالمصدر دل على كمال الوصف، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا هنا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ولم يقل فاضربوا الرقاب، فعبر هنا بالمصدر ولم يعبر بالفعل، لإشارة إلى يعني كمال الفعل. فكذلك هنا قال: والعرب تسمي المطمئن من الأرض والخمصة التي تلي الكلية غيبا. المطمئن من الأرض هو الذي المنخفض من الأرض، فأنت عندما تنظر الآن لا ترى الأماكن المنحدرة، الأماكن المطمئنة، فهي بالنسبة لك وأنت تنظر غيب، حتى إذا جئت وأشرفت عليها انكشفت لك. فيسميها العرب غيبا. وأيضا يسمون الخمصة أو الحفرة إن صح التعبير التي تلي بطن الدابة من آخرها يسمونها غيبا، فإذا شرب الماء امتلأت هذه النتوءات فأصبحت ليست من الغيب. وهذه من دلالات اللغة العربية الدقيقة التي يستعملها العرب في كلامهم، ونحن لا نستطيع أن نعرفها إلا من خلال معايشة هؤلاء، والذين فعلوا ذلك هم علماء اللغة القدامى كالأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري الذي ذكرت لكم قبل قليل، كانوا يعايشون العرب ويخالطونهم. ولذلك لاحظوا الذي يقرأ منكم في كتب المعاجم اللغوية ويعرف أجودها يتبين له ميزة كتاب تهذيب اللغة للأزهري، وهو من أجود كتب المعاجم اللغوية وأوثقها على الإطلاق. كتاب تهذيب اللغة للأزهري اعتمد فيه هو بنفسه على العيش بين الأعراب وبين العرب، وهو متوفى 370 للهجرة، وأسره القرامطة في تلك السنة، وكان نصيبه أن يذهب مع مجموعة من البدو فيبقى معهم سنوات، يحل بحلهم ويرحل برحيله، وهو كان عالم قبل أن يأسره، استفاد فائدة عظيمة من أسره هذا، وأخذ عنهم اللغة وعرف كيف يستخدمون اللغة، كيف يضعون العبارات مواضعها، فذكر ذلك في كتابه تهذيب اللغة. كتاب تهذيب اللغة من أجود كتب المعاجم. عندما تأتي مثلا في كلمة الغيب هنا القرآن الكريم، ما هي كلمة الغيب؟ ما دلالاتها؟ ولماذا استخدمت بهذه الطريقة وجاءت بالتعبير فيها بالمصدر؟ لا يمكن أنك تفهمها إلا إذا كنت قد فهمت عرفت كيف تضع العرب هذه اللفظة في مواضعها. فيقول هنا: والعرب تسمي المطمئن من الأرض غيبا، أو الخمصة التي تلي الكلية غيبا، أو فيعل خفف كقيل، والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل. يعني المقصود بالغيب هنا في الاصطلاح، وليس المقصود بالغيب أو في الغيب هنا في القرآن. أما الغيب المقصود به في اللغة فهو هذا، الغيب في اللغة هو المطمئن من الأرض غيب، وهذه الخمصة في الدابة تسمى غيبا، لكن الغيب هنا في الآية هو ما خفي عن الحس ولا يقتضيه بديهة العقل، يعني العقل لا يدل عليه. فمثلا الله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب، لا يمكن أبدا لأحد أن يستنبط هذه الغيوب بعقله، مغيبة أبدا عن العقل، العقل لا مدخل له فيها. وهو قسمان: قسم لا دليل عليه، وهو المعني بقوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله، وهو البراد به في هذه الآية. هذا إذا جعلته صلة للإيمان وأوقعته موقع المفعول به، وإن جعلته حالا على تقدير ملتبسين بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء. يعني في قوله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب، الباء هنا صلة، يعني يؤمنون بكل ما أخبر الله عنه سبحانه وتعالى أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من الغيوب، وهذا صحيح، فهم يؤمنون بالملائكة ويؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالقيامة ويؤمنون بالجنة والنار، وهذه كلها من الغيب. قال: أو أن يكون الذين يؤمنون بالغيب إعرابها حال. وش يكون المعنى؟ قال يكون المعنى الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون وهم غائبون عنك كما يؤمنون وهم حاضرون معك. وهذا الذي لا يفعله المنافقون. المنافقون يظهرون الإيمان إذا كانوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. أما هؤلاء فهم يؤمنون بالغيب أي يؤمنون في الغيبة وفي الحضور إيمانا صحيحا صادقا. هذا هو معنى هذه الآية إذا قلنا أن يؤمنون بالغيب إعرابها أنها حال. وتلاحظون هنا كيف يؤثر الإعراب في المعنى. وعلى كل حال هي صحيحة بهذا المعنى وبهذا المعنى. والمعنى أنهم يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أو عن المؤمن به لما روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب، ثم قرأ هذه الآية وهو حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك وهو على شرط الشيخين وإن لم يخرجه. وقيل المراد بالغيب القلب لأنه مستور. والمعنى يؤمنون بقلوبهم، الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بقلوبهم. طيب لماذا سميت القلوب غيبا؟ قال لأنها مغيبة. لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. لاحظوا هذه الثلاثة التوجيهات لقوله الذين يؤمنون بالغيب. فقال البيضاوي هنا فالباء على الأول للتعدية، الذين يؤمنون بالغيب يعني بكل ما غاب عنهم، قال هي للتعدية. قال وعلى الثاني للمصاحبة، يعني الذين يؤمنون غائبين وحاضرين، قال هذه للمصاحبة. وعلى الثالثة للآلة، الذين يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بقلوبهم. طيب لو سألكم سائل وقال متى تكون الباء هنا للتعدية ومتى تكون للآلة ومتى تكون للمصاحبة، يأتي الجواب بهذه الطريقة، يقال إذا كان إعرابها أنها بما غاب عنك مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أو الله فتكون للتعدية، تكون صلة الذين يؤمنون بالغيب. وإذا كان المقصود أنها حال، الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون في غيابهم وفي حضورهم، فنقول هي للمصاحبة. وإذا كانت المقصود بالغيب هنا القلب فتكون الباء هنا أداة. ثم يقول البيضاوي اقرأ يا سعد ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالها من أقام العودة إذا قومه، أو يواظبون عليها من قامة السوق إذا نفقت وأقمتها إذا جعلتها نافقة. قال أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطا، فإنه إذا حفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيه، وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب عنه، أو يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا توان من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه وتجلد، وضده قعد عن الأمر وتقاعد، أو يؤدونها عبر عن الأداء بالإقامة لاشتمالها على القيام كما عبر عنها بالقنوت والركوع والسجود والتسبيح، والأول أظهر لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيقة بالمدح من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى، لا المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك ذكر في سياق المدح والمقيمين الصلاة، وفي معرض الذم فويل للمصلين. والصلاة فعلى من صلى إذا دعا كالزكاة من زكى، كتبتا بالواو على لفظ المفخم، وإنما سمي الفعل المخصوص بها لاشتماله على الدعاء. وقيل أصل صلى حرك الصلوي لأن المصلي يفعله في ركوعه وسجوده، واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله عنه، وإنما سمي الداعي مصليا تشبيها له بتخشعه بالراكع الساجد. نعم، البيضاوي هنا يعني يحلل، وهذا هو معنى التفسير التحليلي. التفسير التحليلي أنه يحلل أصل لفظة الصلاة في اللغة، ما معنى يقيمون الصلاة؟ فأولا في قوله يقيمون، تلاحظون في القرآن الكريم التعبير دائما في الصلاة بلفظ الإقامة، يقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة والمقيمين الصلاة. فيقول هنا يقيم ويقيمون الصلاة أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالها، هذا معنى إقامة الصلاة. من أقام العود إذا قومه، مثل عود الرمح، عود الرمح الأصل فيه أن يكون مستقيم، والعرب لديهم طريقة في تقويم الرمح، لأنهم أحيانا يحصلون على عود من شجرة لكن يكون فيه بعض الانحراف، فلديهم طريقة في تقويم الرمح، وذكرها عمرو بن كلثوم في معلقته: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا. فيقول أبا هند: فلا تعجل علينا وأمهلنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. ثم يقول فيها: وأن قناتنا يا عمرو أعيت، القناة اللي هي نفسها الرمح العصا، وأن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بها اشمأزت وألقته عشو زنة زبونا. الثقاف هو الآلة والأداة التي يقوم بها العود الذي يوضع فيه رأسه الرمح. فهنا يقول هنا من أقام العود إذا قومه، كان فيه أي انحناء أو شيء من هذا فإنه يقومه. أو يواظبون عليها من قامة السوق إذا نفقت وأقمتها إذا جعلتها نافقة. واستشهد هنا بقول الشاعر: أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطا. طيب، عندنا معنيين. يقول أن استعارة أقام الصلاة لها معنيين، إما أنها من الإقامة بمعنى التعديل وأن تكون مقومة وأن تؤدى كما أمر بها في ركوعها وسجودها وسننها ومستحباتها، وهذا معنى صحيح. أو أن معنى يقيمون الصلاة يواظبون عليها، يواظبون عليها، فكأن المسجد على سبيل المثال الآن، المسجد إذا كان لا يصلى فيه مهجور، ما يصلي فيه إلا واحد اثنين، هذا ما فيه إقبال على المسجد. لكن إذا كان المسجد كل يوم وكل فرض يصلي فيه عشرات من الناس، فكأن السوق عليه إقبال، شغال في مواظبة، فيكون المعنى الآخر بمعنى الإقامة الصلاة بمعنى المواظبة عليها وإقامة سوقها. فهو استدل بقول أيمن بن خريم هنا، والبيت هذا لأيمن بن خريم رضي الله عنه وهو من الصحابي الجليل، يتحدث عن غزالة: أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطا، يعني يقول أقامت الحرب. وغزالة هذه كما تعرفون هي غزالة زوجة شبيب الشيباني الخارجي الذي قاتل الحجاج، وقتله الحجاج سنة 77 هجرية غرقا في نهر الدجيل هذا اللي في العراق. فلما قتل زوجها شبيب تولت هي قيادة الجيش ضد الحجاج وهزمته في معارك كثيرة لمدة سنة وهي تحارب الحجاج وتقاتله. لذلك يقول أيمن بن خريم وهو من الصحابة يمدح الغزالة هذه، يعني أعجب بفروسيتها ويعني وبسالتها بالرغم من انحراف منهجها. يقول: أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطا، يعني حولا كاملا. وهي غزالة بالمناسبة هي التي يقصدها الشاعر عندما يسخر من الحجاج الذي يقول: أسد علي، يقصد الحجاج: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك بين جنحي طائري. يعني يقول: أنت ما ندك إلا علي، لكن غزالة يوم طلعت لك هزمتك. فيقول البيضاوي هنا: فإنه إذا حفظ عليها، أي حفظ على الصلاة، كانت كالنافق الذي يرغب فيه، وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب عنه. إذن هذا هو توجيه من البيضاوي لمعنى إقامة الصلاة بمعنى المحافظة عليها والمواظبة حتى تصبح نافقة وسوقها نافقة. قال: أو يتشمرون لأدائها، يعني لأداء الصلاة من غير فتور ولا توان من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه وتجلد، وضده قعد عن الأمر وتقاعد. أو يؤدونها، عبر عن الأداء بالإقامة لاشتمالها على القيام، صحيح، كما عبر عنها بالقنوت. الله سبحانه وتعالى عبر عن الصلاة في القرآن بالقنوت، واقنتي لربك، والقنوت مأخوذ من القيام أيضا، والركوع، واركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين، فعبر بالركوع عن الصلاة لأن جزء منها، وعبر عن بالسجود أيضا عن الصلاة وبالتسبيح. فالله سبحانه وتعالى يعبر بأركان مهمة من الصلاة للدلالة عليها، وهما يسميه العرب التعبير بالبعض عن الكل. والأول أظهر، يعني أول التوجيهات أظهر، بمعنى أن مقصود بإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وواجباتها كاملة، لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيقة بالمدح من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى، لا المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك ذكر في سياق المدح والمقيمين الصلاة، الله سبحانه ومدح بإقامة الصلاة، قال وفي معرض الذم قال فويل للمصلين، ولم يقل فويل للمقيمين الصلاة الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأن السهو يتعارض مع الإقامة الصحيحة. ثم قال أيضا، وهو تحليل لغوي أيضا لمفردة الصلاة، قال والصلاة فعلة من صلى إذا دعا، كالزكاة من زكى، كتبتا بالواو. لاحظوا هذا التوجيه، أن الصلاة في القرآن كله بالواو مكتوبة والزكاة، على لفظ المفخم، وإنما سمي الفعل المخصوص بها لاشتمالها على الزكاة على الدعاء، وكأنه يشير والله أعلم إلى قراءة ورش، فورش يضخم اللام في الصلاة كما تعلمون، أقيم الصلاة، وهذا فيه إشارة إلى تفخيم شأنها كما فخم لفظها ومعناها. ثم قال البيضاوي وقيل أصل صلى حرك الصلوين، وهذا تجدون في كتب المعاجم كثيرا، أصل اشتقاق الصلاة أنه مأخوذ من حرك الصلوين، والصلوين هو عرق في الفخذ من الخلف، لأنك وأنت تسجد وتركع يتحرك كثيرا هذا العرق، فسميت بهذا. قال لأن المصلي يفعله في ركوعه وسجوده، واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله عنه، وإنما سمي الداعي مصليا تشبيها له في تخشعه بالراكع والساجد، كأنه يقول أن أصل اللغة أو أن صلى في اللغة بمعنى دعا، ثم سميت الصلاة المخصوصة هذه صلاة لأن الدعاء من أظهر ما فيها، فهو يدعو في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، فنقلت الصلاة، وهذا ما يسمون النقل اللغة النقل المعنوي، هو الذي ذكرته لكم قبل قليل في اقتراح محمد حسين هيكل، هو كتابة معجم تاريخي لألفاظ اللغة العربية بمعنى كيف تنقلت المعاني، يعني كانت تدل الصلاة على الدعاء فقط، ثم أصبحت بعد نزول القرآن والإسلام تدل على هذه الأفعال المخصوصة التي نفعلها، وبقيت بينهما صلة، وهي أن الصلاة التي نفعلها الآن مشتملة على الدعاء، فليس هناك انقطاع بين المعنى اللغوي قبل الإسلام وبين المعنى الشرعي بعد الإسلام. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.